Book 2 32 32 في المطعم 4 En la restauratio 4 واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب Unu porcion da fritoj kun ketchupo واثنان مع المايونيز كاي دو كون مايونيزو وثلاثة سجق محمر مع الخردل المستردة كاي تري روستيتاين كولباسوين كون مستردو ماذا عندكم من خضروات؟ كيون لغوموين في هافاس؟ عندكم فاصوليا؟ شو في هافاس فازيولوين؟ عندكم قرنبيط؟ Ĉu vi havas florbrasikon? Uhibbu akla dhura. Mi ŝatas manĝi maizon. Uhibbu akla al-khiyar. Mi ŝatas manĝi kukumojn. Uhibbu akla tomatojn. Mi ŝatas manĝi tomatojn. Atuhibbu ajdan akla al-kurraf? Ĉu vi ŝatas manĝi ankaŭ poreon? Atuhibbu ajdan akla mukhallal malfuf? Ĉu vi ŝatas manĝi ankaŭ acidbrasikon? Atuhibbu ajdan akla al-adas? Ĉu vi ŝatas manĝi ankaŭ lentojn? Atuhibbu ajdan akla al-jazar? Ĉu vi ŝatas manĝi ankaŭ karotojn? أتحب أيضا أكل البروكولي؟ شو في شاتس مانجي أنكا بروكولوين؟ أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو؟ شو في شاتس مانجي أنكا كابسيكوين؟ لا أحب البصل. من شاتس تسيبوين؟ لا أحب الزيتون. من شاتس أوليفوين؟ لا أحب الفطر. من شاتس فونغوين.